اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، وبالعتق من نيرانك، وبالفوز بجنانك. لا إله إلا أنت سبحانك، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك سبحانك كفوا أحد. اللهم أنت الكريم الذي لا يبخل، أكرمنا بكرامك، وأنت الجواد فجد علينا بجودك. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم رب السماوات ورب الأراضين ورب العرش العظيم، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب المضطرين، يا غافر الزلات، ويا مقيل العثرات، ويا مجيب الدعوات، يا قريبا لمن دعاك، ويا حليما على من عصاك. نطمع في مغفرة ذنوبنا كلها، بدل اللهم سيئاتنا حسنات. إلهنا أنت الكريم وأنت الرحمن الرحيم، سبحانك ننكسر بين يديك، والخير كله بيديك. نطرق بابك. اللهم بدل سيئاتنا حسنات، بدل اللهم سيئاتنا حسنات. اجعلنا اللهم من الفائزين، ومن المغفورين، ومن المرحومين، ومن التوابين، يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وصحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في نياتنا وذرياتنا، إنا تبنا إليك، فأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم هب لنا من ذرياتنا وأزواجنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا تمنع دعانا بسبب ما عندنا، هذا دعاؤنا وعليك التكلان، وأنت المستعان وأنت الكريم المنان. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.